موهوب مخي زي الالماز. الماز ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامة. سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب. الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صابر. الله مين سلامة. أهلا سلامة. نيجي قهوة كده كويس، نيجي فتة عشان ترتاح. أنا مرتاح لا قهوة ولا شاي. ايه ده؟ ايه؟ ايه موهوب دي؟ اه ايه البدله الجديده دي؟ ايه القميص ده؟ يا خبر. إيه؟ لا لا لا دي الجزمه جديده كمان. لا ايه اللي حصل يا موهوب؟ يا سيدي خالي مات وساب لي مبلغ محترم. مبلغ محترم؟ اه كان يا موهوب. يا سلامه يا سلامه، عارفين الاول في خالي. يا موهوب انت سيدي العارفين، العزا يبقى واجب لما الميت يبقى فقير، لان المصيبه ما فيش حاجه تخففها، انما بقى لما يموت غني. قصدك المال يخفف المصيبه. ده يمسحها. قول كلمه. هو كام معاك؟ كام قول لي. معايا يا سيدي 1000 جنيه. 1000 جنيه. 1000 جنيه. تعرف يا سلامه كلمه 1000 دي لذيذه قوي. اقول انا بقالي يومين كل دقيقه اقول 1000 1000 1000 1000. لكن يا موهوب ناوي تعمل ايه بالفلوس دي؟ هستغلها يا سلامه، هستغلها بمشروع، انما لازم يكون مشروع زي الفرخه لما تبيض كل يوم بيضه. عين الصواب يا موهوب، عين الصواب. ايه يا موهوب؟ ايه قاعد تعد فلوسك تاني؟ تاني وتالت يا حميده. لازم كل دقيقه اطمن عليهم. تطمن يعني؟ قصدك ايه بقى؟ إذا طويلة يا موهوب. والله يا حميدة أنا لازم كل دقيقة بقى أطمن عليه. على إهدى كله، على إهدى كله. يعني هم اسم الله الألف جنيه دول مبلغ هيجيبوا إيه يا حسرة؟ بكرة تشوفي هيجيبوا إيه يا فرن بهانم. دول كل يوم بيبيضوا بيضة بيضة بيضة. سلامة عقلك يا حبيبي. بيض إيه يا موهوب؟ أما راح أشوف مين. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة حميدة، أنا ما خدت فلوس. استني لحد يخش يحسدهم. ألاقيهم بقوا 10 جنيه. ده سلام. الاستاذ موجود؟ ايوه موجود. اتفضل يا سلام. يا سلام. ازيك يا كرومبا هانم؟ الله يسلمك يا سي سلام. صباح الخير يا موهوب. صباح القصه يا سي سلام. اسمع موهوب. نعم. انا جاي اعرض عليك مشروعي انما لود. انا مش عايز لود يا سلام، انا عايز مشروعي يبيض كل يوم بيضه. لا يا سيدي لا لا، ده كل يوم ازازه ازازه ازازه. انا لا يمكن لا يمكن يا سلامه اشتغل في ازاز. لا حبيبي، ازازه تقع تنكسر تمشي عليها اي الحاف يتعوض. حرام حرام قوي. انا صحيح عايز اكسب، لكن ضروري من عمل انساني. حكم شعاري معروف، قبل ما تكسب الفلوس حافظ على الفلوس. يا موهوب يا موهوب خليني اكمل لك المشروع. احنا مش هنشتري قزايم، احنا هنشتري بير. بتقول ايه؟ بير؟ ايوه بير. شوف بقى حظك السعيد يا موهوب، رايح ازور واحد صاحبي ساكن في حاره قديمه. إيه؟ لقيت بيتهم فيه بير. بير؟ بير قديم من 200 سنه ومليان ميه. مليان ميه من 200 سنه؟ ميه لا معقول. السكان قعدوا 200 سنه ما يشربوش؟ طب ده علميا يا سلامه الواحد ما يقدرش يقعد عطشان غير 3 ايام بس. يا سيدي هم احرار، المهم البير ده مليان ميه معدنيه. ميه معدنيه؟ يوه تصور تصور تصور بقى لو اشترينا البير ده وقعدنا نملى في الازايز ونبيع، ونملى في الازايز ونبيع. يا ريت يا سلامه، لكن ده ثمنه ضروري الوف الوف يا سلامه. هي دي. انما بقى شوف حظك السعيده موهوب. ايه صاحبي ده بقى راجل عقله على قده واسمه ابو حنفي. ابو حنفي ما كانش يعرف انها ميه معدنيه. ايه انا اللي عرفت بالصدفه. شربت بقه واحد من البير. قال لي ايه؟ قلت له معدنية. معدنية يا ابو حنفي، ودي مية وحشة. فهمت، ضحكت عليه بلامة، ده لازم غبي غبي قوي. المهم قلت له انا عندي بقى اللي يشتريها من هنا لهنا، وافق يبيعها بألف جنيه بس. خلاص يا سلامة اشتريها، انا المشتري، انا صاحب البير، بس البير وغطا. خلاص مبروك، خلاص مبروك عليك البير. الله يبارك. يلا بينا بقى هات الفلوس. ايه يلا عشان نقوم نوقع العقد. انا مستعد، بس اسمح لي يا سلامة، انت طبعا عارف اني موهوب ولا مؤاخذة في حاجات كتير افهم فيها يعني اكتر منك. طبعا طبعا. شوف بقى يا سيد سلامة، ايه اللي اوله شرط اخره نور. موضوع المياه المعدنية ده موضوع علمي بحت، ولازم نتأكد ان المياه معدنية. بقول لك شربت بق. الله، انت مش مصدقني يا موهوب؟ لا مصدقك طبعا يا سلامة، لكن لازم نحلل عينة من مية البير، ولازم اشوف بنفسي نتيجة التحليل. امال امال يا سلامة، ده شيء علمي لازم يشوفوه العلماء اولا. حاكم شعاري معروف، حج العيش لخبازينه والعين للي جايبينه. خلاص يا موهوب خلاص، اللي تشوف. حاضر يا سيدي حاضر، اجيب لك عينة ومعاها شهادة من المعمل، المعمل الكيميائي. يا سلامة. ايه يا ابو السلم، يعني ما جبتش الراجل يشتري البير؟ انت كنت بتغني عليا يا سلامة. اغني عليك اغني عليك ازاي بس يا ابو حنفي؟ الله، دول الف جنيه لازم ننطش. الله، امال حصل ايه؟ رحت لقيتهم ضيعهم. موجودين، ماسكهم في ايده وبعدهم كل دقيقة. قلت له على المشروع وافق، انما بقى عايز عينة عشان يحللها. حللها؟ طبعا، لو مالينا ازازة من البير هتطلع النتيجة زفت. هذه المشكلة. لا، ويا دي مشكلة. جرى ايه لعالك يا سلامة؟ واحنا يعني لازم نملى الازايز من البير؟ ما نجيب له اي ازازة مليانة جاهزة. ينورك ربنا يا ابو حنفي، هو ده الحل. انا هشتري بقى ازازة مية معدنية وافضيها في ازازة ثانية وابعتها المعمل، تيجي نتيجة تمام. فور، منجنيز، حديد، نحاس. يا سلام، دي مية غنية بالمعادن. قلت لي يا سلام، البير ممكن يطلع في اليوم كم إجازة؟ أقله 200 إجازة. دي ثروة يا خبر يحوش، ده كنز. اتفضل خد يا سلام. أيوه. خد الألف جنيه اهو، بس لما راجع العقد الأول يا سلام. ادها لأبو حنفي من الصالة. أبو حنفي اتفضل. يا حنفي اديله العقد أبو حنفي. اتفضل. البند الأول. اشترى الأستاذ موهوب ناصح ممتاز المقيم 5 شارع الأوهام، ما هو عبارة عن بئر قديمة كائنة في حوش المنزل رقم 3 بجوار الشارع المقيم فيه. لا، تمام. مبروك يا ابو حنفي. الله يبارك فيك يا استاذ موهوب. دلوقتي بقى انا هنزل بقى مع حنفي بقى دقيقتين كده وراجع موهوب. مع السلامة. مع السلامة يا اخي. واسمع. ايوه. قرب يا سلام. ايوه، احنا هنحتاج لأزايز كتير، واخد بالك؟ ايوه، لم كل الازاز الفاضيه من السوق وهاتها. يا سلام يا موهوب، انت دايما بعيد النظر. ده من فضل ربنا عليا. يا سلام. مع السلامه. يا سلام، مع السلامه. كل يوم 200 ازازه. يا سلام يا موهوب، يا ملك المياه المعدنيه. موهوب، كل الازاز اللي مليت الشقه بيها دي، كل الميه دي هتعمل بيها ايه؟ يمكن خايف البحر ينشف. حضرتك بتتريقي يا كرومب هانم. الازاز دي مش مليانه ميه، دي مليانه فلوس. ذهب ابيض. انت ما سمعتيش على الذهب الابيض يا كرومب هانم؟ الذهب طول عمره اصفر يا سي موهوب. ابيض ليه؟ ايه اللي غير لونه يا اخويا؟ شوف يا حميدة، انت ازايز مية، دخليها على طول. حاضر. كفايه يا احمد ايه اخويا. اهلا وسهلا. اهلا يا اخويا. يا حبيبي ازيك يا استاذ موهوب. اهلا اهلا اهلا احمد بيه. اهلا يا ابو حميد. ايه انت جيت من اسكندريه امتى؟ والله انا منتدب علشان اشتغل 15 يوم في المعمل الكيماوي. المعمل الكيماوي؟ ايوه. امال ده اخويا متخصص في التحليل كده. ده احنا هيبقى شغلنا قريب من بعض قوي. انت تحلل الميه وانا ابيعها. انت بتتاجر في المياه المعدنيه؟ ده انت هتعمل ثروه كبيره قوي. سامعين؟ قول لهم قول لاختك كرومبا هانم اللي متضايقه من الازايز دي. هي الازايز دي مليانه ميه معدنيه؟ امال يا بيه البير بيطلع يوماتي 200 ازازه. 200 ازازه وشرفك يا احمد بيه. المشكله اللي قدامي النهارده هي مشكله الازايز. عايز ازايز فاضيه. لكن غريبه، مش معقول بير يطلع كميه بالشكل ده. وريني الازازه دي من فضلك تسمح. اتفضل يا فندم اتفضل. ولو اني بيني وبينك يا احمد بيه بيصعب عليا قوي ادي البضاعه هديه. معلش اشرب اشرب ودوق ذوق وشوف. اتعالج اتعالج يا احمد بيه اتعالج يا حبيبي. مش معقول ابدا. ايه شفت كميه المعادن؟ فوسفور منجنيز حديد نحاس. كلام ايه يا استاذ موهوب؟ ده ميه عاديه خالص. انا اقطع بانها خاليه من المعادن. تقطع تقطع بيه يا حضر؟ ده المعمل واخد عينه ومديني شهاده. مش ممكن يكون المعمل حلل الميه دي. لازم حلل ميه تانيه. مستحيل ابدا. اسمع بقى يا ابو حميد، حياه النبي ما تخلينيش اشك في معلوماتك. ده انا شاري البير وغطاه بألف جنيه وادي العقد. انا ما يهمنيش العقد، انا يهمني الميه. ده تمام زي ميه الحنفيه. يا خرابي اشتريت ميه بألف جنيه. ميه بألف جنيه يا موهوب. يا مصيبتك يا حميده يا مصيبتك. جوزك بيشتري الميه ويبيعها في ازايز. ما الحنفية قدامك يا موهوب. يا ولية حنفية ايه؟ ما هو خالي بيقول لك يا موهوب. انا ماليش دعوة بخالك، ماليش دعوة بحد. انا عارف ايه اللي انا بعمله وعارف الازايز دي هتجيب ايه. ده انا موهوب موهوب والله العظيم. تنتهي. استنى استنى شويه يا ولاد. يا سلام موهوب عايز ايه؟ اديني فرصه كمان، فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقه التاليه من موهوب وسلامه، تاليف عباس الاسواني، اخراج مصطفى صادق.